الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: باب حد السرقة. من سرق مكلفا مختارا من حرز ربع دينار فصاعدا من حرز ربع دينار فصاعدا قطعت كفه اليمنى، ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين، ويندب تلقين المسقط، ويحسن موضع القط وتعليق اليد في عنق السارق، ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعد، فقد وجد. ولا قطع في ثمر ولا كفر ما لم يؤوه الجريم إذا أكل، ولم يتخذ خبنا، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نتاك، وليس على الخائن والمنتهر والمختلف قطع، وقد ثبت القطع في جحد العامل. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة إلى يوم الدين. قول الإمام الشوكاني رحمه الله: باب ما جاء في حد السرقة. أولا، عرفنا معنى الحد وأنه هو العقوبة المقدرة شرعا، هذا الحد. أما إذا كانت العقوبة باجتهاد الإمام فهي سنة تعزية، أما إذا كانت عقوبة محددة شرعا حددها الله تبارك وتعالى كالقصاص في القاتل أو القصاص في الجراح، العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن، فهذا حد شرعي. وكذلك قطع السارق، قطع يد السارق، هذا حد شرعي منصوص عليه في الكتاب، ورجم الزاني، فهذه حدود. وأما التعزير ما شرع فيه الإمام في عقوبة ما لم يأتي تحديده من العقوبات في الشرع. السرقة عرفت بأنها أخذ مال من حد، أخذ مال الغير خفية من حد، لا بد يكون مال الغير ولا بد يكون خفية ولا بد يكون من حد. وعن حد يعني مال محروز وليس مالا يعني ساقطا من صاحبه كاللقطة، فإنها تركها في الطريق أو شيء متروك في الطريق مثل شاة في البر ليست في حد، ما ترعى في مرعاها وإنما ضائعة تائهة عن صاحبها، فمن أخذ هذه ما يسمى سارق، وهذا غير المنتهي وغير الخائن وغير المختلف، هذا كل هذا ليس سارق. السارق لا بد أن يكون أخذ مال الغير وأخذه على وجه الخفية وليس على وجه الظهور ومن حرص. قال: من سرق مكلفا مختارا من حرص ربع دينار فصاعدا قطع كفه اليمنى. ومن من العموم، اي من سرق مكلفا، حال كونه مكلفا، فاذا هذا يخرج منه الصغير وغير المكلف، فان الصغير الذي لم يبلغ حد التكليف، وحد التكليف هو حد البلوغ، اذا سرق لا يكون بهذا لا يقطع، فهذا لا علاج به حد. بعدين مختار يعني غير مجبر، إذا كان مجبر على السرقة قيل له اسرق هذا المال وإلا قتلناك مثلا وسرقه، فهذا كذلك لا يقطع، فلا بد أن يكون مكلف ومختار. ومن حرز يعني أخذ هذا المال مال محروز، كان يكون المال طبعا الحرز كل مال حرزه بحسب النقود، مثلا قد يكون حرزها أن تكون في جيب صاحبه أو أن تكون في خزانته، ومتاع الإنسان في داره، وغنمه أو أنعامه في حظيرته، إذا كان في حظيرته أو في مرعاها في معطنها فهذا يعتبر محروز، هذا مال محروز. المال المحروز هو المال المصون الذي حرزه صاحبه وصانه، وليس هو المال المتروك الضائع فهذا غير، فلا بد أن يكون مال ومن حرز ربع دينار قطع، يعني لا قطع لا قطع في أقل من ربع دينار. ربع دينار الدينار الذي كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الدينار كان من الذهب وكان 12 درهم، وكان الدينار تقريبا يعني يشتري شاة، فينبغي أن يقدر بمثل هذا، لأن الدينار يعني ما يساوي شاة، وهو لعله الآن بدنانير الآن نحو 40 دينار الآن، فيكون ربعها 10 دنانير، يعني في هذا الوقت 10 دنانير تقريبا، من ربع دينار فصاعدا، فما هو أكثر من هذا؟ قطعت كفه اليمنى، فقطع اليد في قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فاليد تطلق على الكف والساعد والذراع، هذه كلها تطلق عليها يد، وتطلق اليد كذلك. الرسول فسر اليد هنا المراد قطعها بأنها الكف من الرسل، فتقطع من الرسل ولا تقطع من العضد ولا من الكتف كما ذهب إليه الخوارج، فإنهم يقطعون من الكتف، قطعوا من الكتف من باب أخذهم بالقرآن في زعمهم دون السنة، لم يأخذوا بالسنة المفسرة والمبينة، فقالوا اليد كلها تطلق على اليد إذا كانت من أصل الكتف فتقطع وتبان جميعه، وهذا طبعا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه القرآن وهو الذي يبينه صلوات الله وسلامه عليه، فتقطع كفه وليست جميع اليد. فهذا أولا يعني شروط يعني الحد، أن يكون سرقة من مكلف، يكون مختار ليس مجبرا، وتكون من حرز، وتكون ربع دينار فزائد عن ربع دينار، والقطع إنما يكون من الكف. قال ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عيب، يعني المقر يثبت حد السرقة إما بالإقرار بأن يقول أنا سرقت، وإما بشهادة عدل شهادة رجل، ثم بعد ذلك يعني ظهور بعض القرائن البيت الأخرى كأن يعرف المسروق عنده، فهي تكون يعني أدلة مثبتة لثبوت يعني الحد على السارق، لكن ثبوت السرقة إنما يكون بالإقرار أو بشهادة عدلين، شهادة عدلين رجلين. قال هنا في الإقرار مشى الشيخ على يعني ما قاله في حد القتل في حد الزنا، وأنه يكفي الإقرار مرة واحدة، والنبي في الإقرار بالزنا جاءت يعني الحوادث أن النبي لم يعني يقبل في الإقرار إلا بعد أن يقر الزاني على نفسه 4 مرات، وقالوا بأن كل إقرار مقابل شهادة رجل، ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الإقرار في السرقة لا بد أن يقر مرتين، وليس أن يقر مرة واحدة يقول أنا سرقت ثم يعني يقطع، وإنما ينبغي أن يقر مرتين، وكأن كل إقرار تكون بمثابة شهادة رجل. قال ويندب تلقين المسقط، المسقط على نفسه يعني الحد، ويقول أنا سرقت، يندب أن يلقن، يقول لعلك اختلت لعلك كذا لعلك اختلت، ف يعني يندب أن يلقن حتى لا، ومعنى تلقينه يعني تفهيمه لعله يرجع عن إقراره. وقال يندب بمعنى أنه يستحب ولا يتوجب، وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يعترف بالسرقة فقال له لعلك كنت لعلك كذا لعلك كذا، وإن كان الحديث يعني لا يصلح يعني وحده للاستدلال. ويحسم موضع القطع، الحسم اللي هو إيقاف الدم بنار أو بزيت مغلي ونحوه، فبعد القطع تحسم هذه حسم الجرح وذلك حتى لا يرقى الدم، لأن الرسغ فيه الشرايين، فإذا قطعت وتركت فإنها ينزف حتى يموت، فيجب أنه يحسن هذا حتى يقص الدم ولا يعني يموت المقطوع. فلا بد من الحسم، يحسن موضع القطع، وتعلق اليد في اليد وتعلق اليد في عنق السارق، هذا تعزير، هذا من باب التعزير، والمثال به انه تعلق يده في رقبته ليكون هذا دجه وردع لمن يرى هذا، وتعلق اما يعني ساعات او يوم او نحو ذلك من باب الدجه والردع، فهذه من جهه المكان. وقد فعل النبي هذا صلوات الله وسلامه عليه، تعلق اليد في عنق الساري ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ الى السلطه لا بعد، يعني يسقط حد السرقه اذا عفى المسروق عليه، مسروق منه هذا اذا عفى عرف السارق او مسكه ثم عفى عنه قبل ان يبلغه للسلطان يسقط الحد عنه، لكن اذا بلغ السلطان فلا عفو، لا يفيده العفو بعد ذلك، لأنه يصبح على حق مسروق الله ولا يجوز الشفاعة فيه ولا إسقاطه. وحد السرقة لا يجوز أن يسقط لا بالسلطان ولا بالشفاعة، فإن المخزومية التي سرقت لما جاء يشفع فيها أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه فقال له النبي أتشفع في حد من حدود الله تعالى، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقام النبي فاختطب وقال إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف قطعوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع فيها. فحد السرقة حق من حقوق الله تبارك وتعالى، ولا يجوز للحاكم أن يتصف إن أسقطه إذا أسقط حكم لله فيكون جاني هو بهذا. والله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فهذا حد من الله ولا يجوز إسقاطه غير القصاص، فإن القصاص جعل فيه تبارك وتعالى العفو لولي الله، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل هنا يجوز العفو، يجوز لولي الدم وهم ورقة القتيل أن يعفو عن القاتل، إما يعفو عن القصاص ويأخذ الدية، وإما يعفو عن الكل يعفو عن القصاص والدية. وكذلك على المعتدي على يعني المسلم فيما دون النفس ينفق عينه قطع يده، فيجوز للمعتدى عليه أن يسقط الحد، يسقط حد القصاص، يقبل الأرش مثلا والدية، فهذا يجوز، ويجوز له أن يعفو نهائيا، أما في السرقة لا، في السرقة لا يجوز المعتدى عليه والمسروق عليه أن يعفو إلا قبل الوصول إلى الحاكم، أما إذا وصل الحاكم يصبح حذر، هذا حد من حدود الله، كما جاء في حديث الصحيحين أن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه كان في المسجد وكان عنده يعني بردته نائم عليه، ثم جاء لص وسرق يعني البردة من تحت رأسه، فقام وعرفه وأخذه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي قطع يد هذا السارق، وهذا يعتبر سارق من حرز، والحرز إنه في المسجد وإنه نائم عليه، هذه تعتبر مال يعني الإنسان اللي كان الثياب عليه فهو محروز بلبسه أو وضعه تحت رأسه ونحو هذا، فهذا مال من حرز، فأمر النبي قطع، فقال يا رسول الله يعني تقطعه في يعني بردة أظن كان بثلاثين درهم أو نحو ذلك، عفوت عنه يعني عفوت عنه فيها، فقال له النبي هلا كان هذا قبل أن تأتيني، يعني هلا عفوت عنه قبل أن تأتيني، لو فدل هذا على أنه لو عفى عنه قبل أن يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون معفو عنه، ولكن إذا رفع فيصبح هنا حكم، ويصبح حكم الله تعالى، لا يفتح لا للنبي ولا لغير النبي أن يسكت، يصبح هذا حد من حدود الله ولا يجوز إسقاطه. قال ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده، يعني لا بعده، لأنه إذا وصل السلطان يصبح السلطان نفسه مأمور به، تنفيذ حكم الله تبارك وتعالى. لا بعده فقد وجب، يعني فقد وجب بعد ذلك يصير الحد واجب. قال ولا قطع في ثمر ولا كفر. الثمر اللي هو ثمر الأشجار يعني، ولا كفر، الكفر اللي هو قالوا جمار النخل، فإنه إذا سرق يعني ثمار من الشجر، سقرى مثلا بستان وفيه فين أو فيه عنب أو فيه من هذه البرتقال وغيرها، فسرق منها وأخذ، هذا ما في، ليس في الثمر ولا في الكفر اللي هو في جمار النخل ليس فيه قطع، لقول النبي لا قطع في ثمر ولا كفر. ما لم يؤوه الجريم، ما لم يؤوه الجريم، أما إذا كان في الجرم، الجريم هو الجرم، يعني جاء هو قص ثمار النخل مثلا ووضعها في الجرم مربد ثمر مثلا أو البرتقال أو غيره ووضعها في مخزنه، إذا سرق من المخزن هذا هذا سرق، أما إذا سرق من الشجر فهذا ما في قص، أما إذا سرق من الجريم وهو ما يجمع فيه الثمار فهذا يعتبر سارق، فهذا فرق بين هذا وهذا. قال إذا أكل ولم يتخذ خبنا، يعني إذا أكل من هذه الثمار بتاع الشجر ولم يتخذ خبنا، الخبنة اللي هو مثلا كيس ونحوه يخبئ فيه ما أخذه، وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين، يعني إذا أكل في خبنة، طبعا إذا أكل بفمه لا يجب على شيء الأكل بفمه، فهذا ليس عليه لا تعزير ولا طب، وأما إذا اتخذ خبنة ومن الشجر فهذا فيه تعزير، فهذا فيه تعزير، ومن تعزيره أنه يغرم ثمن ما أخذ مرتين، إذا كان مثلا قطع عذق نخلة وهذا العذق مثلا يسوى دينارين فيغرم 4 دنانير أو عذقين، وكذلك يضرب ضرب نكال، ضرب نكال وليس ضرب حد، لأن ضرب الحد طبعا أقل الحد 40، كما جاء في حديث في حد الخمر أنه قال فضربنا أتي برجل شرب الخمر يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اضربوه يقول فضربنا نحو من 40، فالصحيح أن أدنى حد 40، فيضرب ضرب نكال النكال دون يعني 40. قال وليس على الخائن والمنتهب والمختلف قط، هذا الخائن والمنتهب والمختلف هذا يعني هذا كل هذا أخذ مال من الغير لكن بصورة تختلف عن صورة الكوفية وصورة إن أول الخائن هو الذي مثلا قد يؤمن على يعني في بيت أو في نحوها فيأخذ كحارس وغيره ثم يأخذ من المال الذي تحت يده، فهذا الخائن. والمنتهب هو الذي يأخذ مال الغير علانية يخطفه ثم يهرب به، كان يكون مثلا في سوق وفي غيرها واحد على مثلا بشت على ظهره فينزع هذا البشت ويأخذه أو ينتزع منه حقيبة يده مثلا ويهرب به، فهذا المنتهب. أو واحد تارك مال مثلا في يبيع ولا شيء فيأتي مجموعة وكل واحد يأخذ شيء وينهبه ويفر به، فهذا المنتهب اللي هو يفعل ظاهرا أمام الناس. والمختلف، المختلف هو من يؤمن على مال مثلا ثم بعد ذلك يخفي منه شيئا، كان يكون مثلا أمين صدوق أو كذا وجعله على شيء ثم يختلف بعض هذا المال، هذا ليس عليه قطع، ليس عليه قطع، وإنما هذا يعني عليه التعزير، يعني هذا إذا عرف يعذب وقد يؤمر برد ما أخذ لكنه لا يقطع، القطع إنما هو في السابق. وقد ثبت القطع في جحد العارية، جحد العارية هل هو سرقة أم لا في خلاف، لكن هذا ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة هي فاطمة بنت أسد مخزومية من بني مخزوم رشية رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بعد فتح مكة كانت تجحد المتاع، يعني تستعير المتاع ثم إذا طلب منه تجحده، يعني تقول ما استعرت منك شيء. ثم فتش ما عندها فوجد يعني هذا المتاع الذي جحدته موجود عندها، فأمر النبي بقطع يده، فهذا في دليل على أن جحد العارية سرقة. طبعا بعض أهل العلم قال بأنه ليس هذا سرقة لأنه ما أخذ مال الغير من حرز، وإنما استعار منهم هذا المال ثم جحده، لكن الصحيح طبعا الحديث يعني واضح، وأن هذه الرسول جعلها سرقة وأمر النبي بقطع يده صلوات الله وسلامه. هذه خلاصة يعني ما جاء في ما جمعه المؤلف رحمه الله في حد السبب. هذا منتهب، ليس في حد، يعني في تعزير ما في حد، هو يعني فليس الحكمة لماذا يقطع السارق في ربع دينار والمنتهب قد ينتهب ألف دينار، لماذا هذا يقطع وهذا المنتهب أو المختلف قد يختلف أكثر من هذا ولا يقطع، في حكمة في هذا. السارق أكثر، يعني السارق يأخذ من خفية، فإذا يسرق فيما يسرق فيه، أما المنتهب فإن يعني أقل ضرر وأقل خطر، لأن هذا يفعله أمام الناس، وهذا غالبا ما يعني يكشف أمره ويأخذ هذا بيده أو يظهر عليه، أما السرقة والله تبارك وتعالى قال والسارق والسارق، السارق معروف اللغة أن السرقة غير النهبة غير الاختلاس غير الخيانة، فإن هذه غير، فهذا أخطر، أنه مال سارق يأخذ مال من مال الغير ليس له ولاية عليه، أما إذا كان الشخص له ولاية على هذا المال، فكانت مثلا زوجة في مال زوجها، فإن أخذت من وراء ظهره بالمعروف هذا ليس بسرقة، لكن أخذت بغير المعروف فهذه وإن كانت خيانة هذه ليست سرقة ولا تقطع. الولد مثلا في مال أبيه لا يقطع لأن له ولاية، هذا في المال له بالعموم أنه العامل في مال سيده، فهذا له ولاية على هذا المال لأنه له نوع من الولاية أنه موكل بهذا المال، هذا كل هؤلاء يعني يعذرون عقوبة تعذيرية ولا يقطعون. أما القطع إنما هو في السارق، والحكمة في هذا أن السارق أخطر، أن السارق أخطر، وأن هذا يعني الحد هذا الشديد لكف يد يعني السارق عن المال وصيانة المال. أما بالنسبة لهؤلاء في شبهة منه، فهؤلاء لا والله تبارك وتعالى نص على القطع في السارق، النبي قطع في السارق صلوات الله وسلامه عليه، وأنت نعتبر بعد ذلك المجاحد العارية سارق، المجاحد العارية اعتبره سارق لأن هذا أيضا هو فيه يعني نفس خطورة يعني سارق، أنه أخذ المال وخفية وكذا، وإن كان فلذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يدل على البيت لتحديد السلاح لا لا هذا أشد، هذا الذي يسرق بالسلاح هذا غير، هذا مفسد في الأرض، هذا له حكم أشد، هذا سيأتي إن شاء الله، هذا حكم أشد، هذا لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا غير، هذا الذي يسرق بالسلاح سواء في قطع طريق أو في غيرها هذا حكم آخر كحكم القتل أو القطع اليد والرجل من خلاف مع الحسم أو القطع ويد الرجل وتركه حتى يموت والتصليب كذلك بحسب الجريمتين في هذا التصليب هذا أخطر هذا ولذلك حكمه أغلب وأشد من حكم القتل. كل هذا ما لا ما يعني هذه يعتبروها أنها قرائن وليست يعني أدلة لأن هذه ممكن تزويرها والشيء إذا كان ممكن تزويره وهذا وأنا كذلك أن يعتمدها يعني الشارع فيها فلذلك تؤخذ كقرينة ولكنها لا تثبت بها يعني لا يثبت بها الحق تؤخذ كقرائن هذا صحيح حتى في القوانين هذه الوضعية ما تؤخذ بهذه كل الوسائل هذه ما تؤخذ بها إلا من باب يعني قراءة يستأنس فيها وليس من باب يعني القطع أنها يثبت فيها الحد مبلغ سرقه رجع لمن إذا رجع للحاكم ما يفيد رفع للحاكم ما يفيد ثانيا رجع من إذا وصل الحاكم يصبح الحاكم هو مكلف خلاص تكليف شرعي إن الله تبارك وتعالى بتنفيذ الحكم شايفين أما إذا مثلا هو كان تائب ولم يعرف في أحد وتائب فهذا خلاص هذا لا شايفين أو إنه يعني مسروق عليه هذا هو نفسه سامحه دون أن يرفعه للحاكم قال له رجع لي المال وأنا أسامحك ما أرفعك فالسلام بينهما لا ما في قطع إلا إذا وصل الحاكم طيب أيوة يعني هل يمكن السرقة ولا يمكن السرقة ويقوم بالسرقة؟ الله يعلم هو يحدث قد يعني هو يغرر مثله إما بأن يرجع هذا ويرجع مثله وإما أنه إلى آخر هذا يرجع مثله يعني أنت تقدير بعد إيش ترجع مثله هذا لكن الحاكم لا يقطعه لا يقطعه به طبعا ما في قطع في الفرق يعني إذا قبلت منه القيمة قد قبل منه القيمة ويقبل منه العين يعني في دامة المردودة إما العين نفسها يرجع مثلا سرق تمر سرق يرجع تمر أو ركاكي والله في الحدود قال المرأة لا تشهد في الحدود صحيح أن المرأة لا تشهد في الحدود لا في حد الزنا ولا في حد السرقة إنما جاء بشهادة المرأة إنما هي في العقود يعني في العقود عقد الدين نعم قال الله قال في عقد الدين فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من ذلك أما في الحدود يعني أكثر أهل العلم على أنها ما تشهد ما تقول شيء في الحدود